خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. كلمتين بقى عشان نقفل ونروح بقى كلنا. خلاص كلمتين عشان نقفل ونروح كلنا. خلاص الاسئله بقى دمها تقيل بقى ويسالوا في التفاصيل اللي ما اعرفش. اسالوا علاء الشربيني بقى بيعمل سبانخ بالبشاميل. بصوا، جهازك الهضمي ها من عند الفم مريء، والمريء ده بيبقى ماشي هنا في الصدر، يعني المريء بيبقى ماشي هنا في منطقه الصدر. خلاص حواليه المنطقه دي، يعني بيخلص هنا فعند فم المعده، المنطقه دي حواليها الرئتين والقلب وهنا المريء. خلاص يبقى فين المريء؟ اهو ده مريء. حوالي الرئه من يمين وشمال، والقلب هنا اهو. حلو، يبقى ده الفم، المريء، المعدة، أربعة أمعاء، خمسة قولون، ستة الشرج. أنبوبة واحدة بالطول، أنبوبة واحدة بالطول. مش هجاوب على أسئلة تاني. اللي عايز يسأل خلاص، أنا قلت الكلام خلاص، محدش يتكلم، محدش يبعت، أنا مش هقرا. خلاص أنا لغيت الكومنتس. اللي هيسأل في الموضوع هنا حتى مش هيشوف عشان ما نهريش يعني. خلاص يبقى ده الفم، فتحة الشرج، كل دي اسمها القناة الهضمية. القناة الهضمية الجزء الأولاني فيها بعد الفم اسمه مريء، اللي ورا المريء المعدة، اللي ورا المعدة الأمعاء الدقيقة، وبعدين الأمعاء الغليظة أو القولون، ومن ثم فتحة الشرج. كويس. ببساطة أنت عشان تتخيل الموضوع، عشان تتخيل الموضوع، اقلب الكاميرا. مش هقلبها، اقلبها ليه؟ ما اقلبها ليه؟ ما انا كاتب الكلام بالمقلوب اصلا عشان انت تشوفه. هو كده انت شايفه اصلا، كده مكتوب الفم، مش شايفها ليه؟ مالها بتعمل ايه؟ طح وتفتيت وفرك الطعام وترطيب الطعام. خلاص ده الفم. بعد كده بتنزل على المريء، وده وظيفته نقل الاكل بالسلامه لحد ما نقل الاكل بالسلامه لحد ما ينزل في المعده. يعني وظيفته ان هو يعدي المنطقه الخطر بتاعت الصدر اللي فيها القلب والرئه بالسلامه كده. حلو، وخلي بالك المريء بين الافرازات مناخيرك اهي والاكل اللي بقك اهو. يعني انت اللي بينزل في المريء بتاعك اكل والافرازات الخلفيه للمناخير، بعد كده بينزل على المعده. من المعدة بيحصل فيها طحن وفرم ومزج الطعام زائد هضم، عشان خاطر اوصله بعد كده بالسلامة للأمعاء، محل ايه؟ محل الامتصاص. يعني ايه محل الامتصاص؟ يعني الاكل اللي حضرتك بقى مستنيه سيلينيوم، مستني زنك، مستني الحاجات دي كلها، هتمتص هنا في الامعاء الدقيقه، مش في المعده يعني ولا في القولون، في الامعاء الدقيقه. عشان كده اللي بيعملوا تحويل مسار بيفقدوا جزء كبير قوي من امتصاصهم. ادي اول واحد ماشي. بعد كده بنيجي للجزء الاخراني اللي هو القولون. كلمتين بقى على كل واحد كده في السريع قبل ما نخش في الموضوع الاصلي. يعني الفم بيحصل فيه اسنان بتقطع، بتفرم، بتطحن الاكل اللي انت اكلته، تمام، بتخلطه بلعاب، اللعاب ده بيبدا يكسر فيه شويه حاجات في الاكل. بعد كده بيتم نقل هذا الاكل من بعد مزجه باللعاب، والمنطقه هنا دي قلويه، قلنا قاعديه قلويه في الفم. مزجنا، طحنا، خلصنا، رمينا، المعده استقبلت. المعده وظيفتها تحول هذا الفود بارتكلز او جزيئات الطعام اللي انت بتاكلها، حتت اللحمه والبكتيريا اللي في وسط الاكل، مكان ايد الراجل بتاع المطعم ومكان ايد سعادتك اللي طول النهار في الشارع، يبقى فيها اكل وبكتيريا وحاجات بتتبلع وبتترمي هنا في المعده. خلاص المعده يعني حجمها حوالي 25 سنتي في الطول، لكن هي بتفرد وتتمدد وتنقبض حسب ما احنا بناكل. بعد كده دي الامعاء الدقيقه حوالي 6 متر. طول بالطول 6 متر. بعد ال6 متر دول لقينا قولون حوالي متر لمتر ونص، متر وعشرين سنتي، ده وظيفته ان هو ينقل الاكل بالسلامة او الفضلات بتاعت الاكل لحد ما يخرجها من عند سعادتك بالسلامة. خلصنا؟ يبقى كده القولون ليه وظيفتين، ان هو هيعمل اخراج، ادي واحد، اتنين هيمتص المية الزيادة اللي جوه الاخراج بتاع حضرتك عشان ما يخليهوش سايل. دي وظيفة القولون، وادي وظيفة الامعاء الدقيقة او الامعاء، ودي وظيفة المعدة، وده الفم. كويس؟ كويس. والله بقى مش عارف التانية تحكيها بقى، انت متعبة قوي، الصبورة دي متعبة قوي والله، مرهقة يعني. بص بقى، المعدة بص المريء اهو زق الاكل كده جوه المعدة، المريء فيه عضلات فيها قوة غير عادية. كويس؟ القوة دي تخليه يزق الاكل في اتجاه واحد، يعني لو حتى بيقولوا في الكتب كده، لو اتشقلبت على راسك، لو اتشقلبت على راسك والاكل كان واقف هنا هينزل كده. انت متخيل؟ انت متخيل؟ انت فاهم الموضوع؟ عشان موضوع الارتجاع وصل فيه فت، القصة دي هنقولها دلوقتي يعني. خلاص؟ فادي مريء في اكل نازل، الاكل ده هيتزق بقوة العضلات دي حتى لو اتشقلبت فوق راسك، يعني لو في لقمة واقفة هنا هتتزق كده غصب عنها. خلاص؟ خلاص. يدخل على المعدة، احنا قلنا المعدة من هنا، من هنا من عند المعدة بقى بالامعاء بالحتة اللي فاتت دي، اللي هو الجزء ده، ده من عند المعدة ونازل، كل ده في تجويف البطن، كل ده في تجويف البطن. خلاص؟ حلو. المعدة من جوه متبطنة بالأخضر ده، أنا قلت المرة اللي فاتت هي بتطلع صوديوم بايكارب. مش هقلب الورقة، قلب الورقة يا ابني، أنا كاتبها على عدلتي، أنت اللي شايفها عكس، ميرور إيمج. مش هقلب الورقة، أنت بتضحك قوي، أنت اللي مش فاهم على فكرة، أصل لو ظهرها قلب الورقة فاضي، لو قلبتها كده مش هتشوف، فهمت؟ فهي دي عدلتها الصح. ده التانية أنا كنت كاتبها غلط أصلاً، أنا كاتبها على بلاستيك وقلبها. بص هفهمك عشان خاطر تبقى فاهم، أنا بحاول أتحايل على الموقع، أدي كده شايف؟ مش عارف تقراها، بص قلبتها كده عشان دي شفافة. بص موضوع الفتق ده بقى، ركزوا في الكلمة دي اللي هقولها لك. بص 20% يعني خمس الناس، خمس الناس عندهم فتق، يعني واحد، يعني واحد من كل، ما ايوه يا جماعه الكتابه بالعكس، انا كاتبها على عدلتي، هكتبها ازاي بالعكس؟ مش هعرف. خلاص؟ بسم الله ما شاء الله، كل المتابعين اذكياء. طيب ماشي، الورقه مقلوبه، الورقه مقلوبه، اقلب الورقه. حاضر، يعني انا كل انا مستنيكم تقولوا لي حاضر، هقلب الورقه. حاضر. بص ممكن بنقول ايه بقى عشان نسيت؟ الورقه مقلوبه يا منار. وصلنا لحد فين يا جماعه؟ لحد ما الاكل نزل جوه المعده، والمعده متبطنه بجدار، الجدار ده حاميها، حاميها من كل حاجه اللي هو الاخضر ده، تمام؟ وتيجي تبص على الجدار ده من جوه بطانه المعده تلاقيها مخرمه، شايف مخرمه زي النقط دي؟ دي الاخرام اللي بتطلع ال HCL، الفتق. اما اجي اقول لك بقى، ايوه كويس قوي الاستاذه لحقتني، محمد، محمد دياب. بص الفتق، اما اجي اقول لك كل خمسه منهم واحد عنده فتق، كل واحد، كل من خمسه كل واحد عنده فتق، كل خمسه منهم واحد عنده فتق، كل خمسه منهم واحد عنده فتق، يبقى في الحاله دي اقدر اعتبره فاريشن ولا اقدر اعتبره حاجه مش طبيعيه، لا حاجه طبيعيه جدا، لان انا اللي هم بوبوليشن، هم اقليه، لكن بوبوليشن تحترم. يعني انا حتى لو قلت على اللي عنده فتق في الحجاب الحاجز وارجعوا له بعض المشاكل، لا يا حبيبي هو مفيش مشاكل. يعني احنا دلوقتي احنا لو احنا من 20% مننا باربع صوابع مش هتعتبره طبيعي عادي، ما احنا في 20، ما احنا كل خمسه منهم واحد عنده اربع صوابع، يبقى احنا مجموعه، ده احنا بوبوليشن. انت فاهم قصدي ولا ايه؟ انتوا فاهمين قصدي صح؟ يعني دلوقتي احنا بوبوليشن مننا من كل خمسه في واحد فينا باربع صوابع، فاهمني؟ فالكلام بقى واضح. عظيم عظيم. فموضوع فتق الحجاب الحاجز ده عادي كلنا، انا ممكن اعمل الاقي عندي فتق اصلا، مفيش مشكله سهله يعني. ما بتعتبرش الفتق ده حاجه عندك، يعني اعتبر نفسك باربع صوابع بس. ماشي؟ اللي هو شرح واضح حلو قوي، الناس متفاعله تفاعل جيد. خلاص هي بقى منقطه من هنا عشان الاخرام دي بتطلع ال HCL حمض الهيدروكلوريد. لو جيت شلت الطبقه دي بيطلع عضلات تحتيها، فبتلاقي طبقه تحتيها مدوره محزمه المعده كده، مدوره خلاص، التجويف اللي جوه مدوره، براها في واحده بالطول وراها واحده ماشيه اوبليك او منحرفه بالمنظر ده متشرطه. ليه بقى العضلات دي كلها؟ لانه عضو عضلي قوي اما بينقبض بياخد المنظر ده، ده كده. كل قد ايه بقى حضرتك الكلام ده بيحصل؟ اربع مرات كل دقيقه، يعني في الدقيقه القلب ممكن يدق 70 دقه والمعده شغاله اربع لخمس مرات بالمنظر ده. عضلات قويه جدا وظيفتها انها تفعص الاكل كده وترجع تفرد تاني، تفعص كده وتفرد تاني، حلو حلو، لحد ما توصل الاكل الشكل هي راضيه عنه، هي راضيه عنه. خليط، الخليط ده ليه مواصفات، بيوصل في الحته دي ويقف، وقلنا بنسميه الكايم او التشايم، اللي تسموه بيه مش فارق، تايم او تشايم. خلاص بيكون حموضته عاليه جدا لان انا هنا عندي حمض تم افرازه، بيوصل هنا حموضه عاليه وخليط متجانس، يعني له سائل وله صلب، خليط متجانس. عشان كده لازم انا من ناحيتي ايه اساعده عشان يوصل للمرحله دي. ولسه هنا ما فتحناش، لان بمجرد ما الاكل بيجي هنا ويقف ده بيقفل، لان مش بيقفل بالحجاب الحاجز، لا، لان العضلات دي نازله كده والعضلات دي عامله كده، فعملت هنا صمام وظيفي مش حقيقي. يعني انا ما عنديش صمام هنا في الحته دي ماسك كده، لا ده صمام وظيفي، يعني عضلات نازله لتحت وعضلات بتقابلها من هنا نازله سيركلر دايره، فاول ما بيجي بيحس ان هو اتحزم المين المريء، لكن مفيش صمام، مفيش صمام صريح انا اعرف امسكه بايدي، ولا هنا في صمام عضله. العضله دي زنقه الاكل هنا زي الغساله الاوتوماتيك، بتدخل الغسيل وتقفل باب والتاني وتفرم في الاكل، تفرم في الاكل رايحه جايه عليه بالمنظر ده. عشان كده طول ما في ارتجاع انت عيان، الباب ده مفتوح يا بابا، تيجي تعصر بالمنظر ده الاكل يرد لك لفوق، وهنعرف بيحصل كده ازاي. يعني انت طول ما المعده كده وده مقفول مفيش ارتجاع، الحمد لله انا سليم. انا سليم، انا سليم. طب الالم بقى، الغطاء الالم راح فين؟ شفتوا بقى اللي بيحصل؟ والله العظيم شقيان، والله العظيم بحب امي شقيان. ماشي، تن تن ترا ترا ترا. طيب حصل ارتجاع في المريخ. حصل ارتجاع في السبورة. طيب وصلنا لحد فين قبل ارتجاع السبورة؟ قبل ارتجاع السبورة وصلنا لحد فين؟ الاكل اللي وقف فين؟ انا هحسس على السبورة بقى عشان ما كسرهاش. خلاص؟ يعني انا هحسس على السبورة عشان ما كسرهاش. وبقى هقعد بقى شوية، انا تعبت برضه صراحة يعني. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول القايم ده عشان يشتغل، عشان يوصل ال 12، ما ده ال 12 بقى. ال 12 ده اعتبره انا سبت المعده وهدخل في الامعاء، فدي اعتبرها المعده المصغره اللي هيتم فيها تحويل الاتموسفير من الحمضي للقلوي، وتنشيط البنكرياس وتنشيط الكبد لافراز المراره بيحصل في هذا الجزء المهم في ال 12. مشكلتنا كلها هنا، الاكل بيوصل لل 12 مش مؤهل ان نتعامل معاه. حلو الكلام؟ حلو. طيب نخش هنا، بص الرسمه دي مش عارف واضحه ولا لا. بصوا عامه انا هشرح عليها كده لقطه كلمتين، فاهم؟ مش عارف هنا كده ينفع زر. بص مريء، بعد كده معدة، بعد المعدة 12، بعد ال 12 ادي امعاء بتوصل في قولون. حلو. قلنا المعدة شغلها هنا حمض على اكل، حمض على اكل، معاها بيبسين بيقطع البروتين، البيبسين بيقطع البروتين. اما انت بقى يعني، وخلي بالك انا هعدلك حاجة تانية، ده HCL عشان خاطر يكسر البروتين، وبيبسين عشان يكسر البروتين، وHCL عشان يموت البكتيريا. ما انت خلي بال حضرتك، انت ايه؟ انت بتاكل لعاب، بتبلع لعاب وبكتيريا من مناخيرك، وبكتيريا من من من من سنانك، وحاجه هم يعني. فلو نزلت المعده من غير ما تبقى جاهزه احنا متنا كلنا، انت فاهم؟ يعني المعده لو ما فيهاش HCL ده احنا كلنا متنا. خلاص؟ بنخلص من المعدة حمضية، بنخش على ال 12. بص فاتح فيه كام قناة؟ قناة البنكرياس، القناة المرارية الأصيلة اللي بتصب أملاح المرارة، والمرارة الناس اللي شايلة المرارة اهي، المرارة اهي، المرارة اهي، دي مخزن المرارة اللي مصنعها الكبد. المرارة مخزن اللي هي الحوصلة المرارية يعني، مخزن العصارة المرارية اللي عاملاها الكبد. وبيجي البنكرياس عن طريق قناته دي وبيفرز جوه ال 12 انزيمات. وهنا املاح مراريه من المراره، انزيمات واملاح مراريه مع شويه حاجات شغل ابن لذينه. بس لازم يكون هنا الوسط قلوي. الوسط فين؟ قلوي. وعشان يبقى قلوي لازم يكون حمضي جدا عشان يهيج الخلايا بتاعت ال 12، فتهيج البنكرياس وتهيج المراره. الموضوع كله قصة، أنا داخل بمحلول حمضي قوي جدا ومثير جدا وعنيف جدا، فيجرح دي يهيجها. أول ما ال 12 تيجي ده يشتغل، ده يشتغل، خلصت القصة. عشان كده أنت أكلك بيوصل للحتة دي مش مجهز. ال 12 بيشوفوا أكنه ما شافوش. يعني إيه؟ ما هو خلايا ال 12 دي خلايا نايمة. كويس، خلايا نايمه طول النهار ما بتعملش حاجه، بس امتى تستثار؟ وارجعوا بقى في الكتب، عشان في دكاتره بتقول انت جايب الكلام ده منين. كتب الفسيولوجي اللي انتوا رامينها في الزباله وبتقروا الملازم هو ده اللي وداكوا في داهيه. طالما انت بتاخد معلوماتك من دكتورك وبس، ما بتقولش ليه، ليه حصلت مراره يا دكتور، ليه حصلت حصوات، ليه عنده ارتجاع، ما حدش يقول لي عشان خاطر احنا في ستريس. ستريس ايه يا ابني انت؟ هو احنا قاعدين في بريموت بنشغل تكييف وريموت بنشغل تلفزيون، في الاستريس اللي انت عايش فيه ده؟ لا مفيش الكلام ده، ده كفته، ده كلام كفته. طيب مبدئيا يبقى احنا هنقول كلمتين عشان خاطر انا تعبت. بصوا مبدئيا، واحد المعده هي بيت الهضم، بيت افراز الحمض، بيت قتل البكتيريا، بيت تكسير قطع السكر اللي قطع الاكل وتحويلها الى خليط سيمي سوليد. سيمي سوليد يعني لا سائل ولا صلب. عشان نقدر نستغله بعد كده في الخطوة اللي جاية اللي هنحكي عليها. طب المعدة ليها وظائف تانية. الـ HCL ده بيخلي المكان حمضي فبنقتل البكتيريا، بيساعد على الايونيزيشن او ايونيزيشن يعني مساعدة الحديد والكالسيوم وكل المعادن على الامتصاص بعد كده في الـ في الـ في, الـ في الامعاء بعدين، وهقول ازاي. بتفرز حاجة اسمها intrinsic factor او المعامل الداخلي اللي بيمسك في B12 اللي هو فيتامين B12 بتاع الانيميا وبتاع الاعصاب والحاجات دي، فبيمتص بعدين هي بتفرز. الناس اللي بتقص معدتها بالطول بقى عمل تكميم خسر كل الوظائف دي، لا حمض ولا بيبسين لا حمض ولا بيبسين ولا انترنسك فاكتور او المعامل الداخلي للامتصاص، فعنده حديد ضايع، عنده B12 ناقص، فهم انيميك. انيميك حتى لو طلعوا عدد كرات الدم الحمراء ثابته، لكن ناقصها دم، ناقصها هيموجلوبين، وناقصها حجم. زي ما بتطلع مصنع طوب بيطلع مليون طوبه كل يوم، هم طلعوا مليون طوبه صح النهارده، بس كلهم باهتين وصغيرين، فمش عارف ابني بيهم حتى جدار. خلاص احنا النهارده اتكلمنا على المعده ووظائفها وكلمتين صغيرين قلتهم. خلاص اخر حاجه بيحصل ارتجاع ازاي؟ زي ما انت شايف معدتك لزق هنا حاجة منعت المعدة دي من تفريغ حاجتها، تيجي تنقبض الارتجاع هنا يحصل. الحاجة دي لزقت هنا على الجدار ده جرحته، جرحت الجدار ده فخلت الحمض اللي بيطلع عليه بيموته. عرفت ليه؟ كلكوا عندكوا التهاب في جدار المعدة، كلكوا عندكوا ارتجاع مريء، كلكوا عندكوا نفس المشكلة. لو بطلت دي وبطلت اللي انا قلت عليه من شوية انت خفيت. ربنا يا رب يكرمكم ويصلح لكم حالكم. التكميم مميت قاتل، ده عضو فانكشننج وليه وظيفه، ربنا خلقه بشكل دم، ليه دم قبه عشان هي اللي بتصب، اقص القبه دي مت انتهت القصه. هشوفكم على خير عشان خلاص انا فرهطت والسبوره وقعت وانا اصلا بقيت مرهق يعني. المره الجايه هكمل المعده واخش في الامعاء على طول، نقول فيها كلمتين ونخلص. ممكن انا العياده وعلى الله حكايتي في العصبيه الجميله. لا يا جماعه انا عصبي بس ما بدقش حد يعني. التكميم ليه علاج يا لولو؟ ليه علاج وبدايه علاجه الممنوعات اللي انا قلت عليها، ليه حاجات تانية بس يعني واحده واحده. الدوره تنتظم كل 12 يوم يا سنه، 12 يوم تمشي على نظامي الدوره تنتظم. ربنا يخليك يا استاذه لا اله الا الله. انا بشكركم والله يا جماعه، يعني انتوا بتشجعوني هنطبخه. ايه هنطبخه ده؟ انت رايه وسكينه ولا ايه؟ انا اموره لن نصبر على طعام واحد، انا اموره بس خلاص مش هقول غير كده يعني. لا ممكن تاكلي كوسه، ممكن تاكلي بتنجان فلفل وبتاع، ما تحرقيش دمي. ميرسي يا ايهاب. فيديو الدهون بقى، ما هو هيبقى مع الامعاء. لو الاكل مستمر مش هيحصل مزيج متجانس طبعا، ولو اكلت دي مش هيحصل مزيج متجانس طبعا، ولو اكلت يا ابني ورق العنب ما بيتخلطش، هيخلطه ازاي؟ مش هيعرف يخلطه هيموت. بصوا المعلومات دي موجوده في الكتب على فكره، والله وحياه امي والله العظيم موجوده في الكتب وحياه ربنا، بس هما ما فكروش كده. وما انا بعليكم كلكم بنفس الطريقه يبقى انتوا ما عندكوش مرض اصلا، انتوا كلكم اصل ده القانون ليه يا رشا؟ شوفي اكلها ايه في الاكل، انا قلت الممنوعات. يا جماعه قصوا ال وانا كمان هقوم اروح. هو انت فين لحد دلوقتي انا؟ قصوا الحته بتاعت الممنوعات وال كتر خيرك يا مصطفى. صباح الخير يا درون. ادعوا لنا دعوه حلوه من قلبكم، احنا بنعمل كده عشانكم وعشان ولادكم. ماشي